إعلان حظر التجوال في عموم العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تعلن الدولة الإسلامية ولأول مرة حظر تجوال في يوم الانتخابات الموافق للأحد 21 من شهر ربيع الأول لعام 1431 للهجرة الموافق 7 آذار من عام 2010 ميلاديا، من الساعة 6 صباحا وحتى 6 مساء عموم البلاد وخاصة مناطق أهل السنة، وتزودوا للحظر بحاجاتكم. وإننا نتمنى على أهلنا الكرام الالتزام بأول حظر يعلنه أبناؤهم وإخوانهم المجاهدون، فلطالما أعلن الصليبيون النصارى وعملاؤهم الرافضة الصفويون حظرا للحركة، وكان الناس يلتزمون به مع أنهم لا يفعلون ذلك إلا لاعتقال أبنائهم وانتهاك حرمة بيوتهم وسرقة أموالهم. ونحن منكم ولكم وبتعاونكم ينجح الحظر الذي يهدف وبمشورة أهل الرأي منكم إلى حماية دينكم ودنياكم. دينكم لأنه من الشرك مع الله في التشريع والحكم. ذهابك أيها المسلم باختيار برلماني يسمي نفسه مشرعا ويجعل منها ندا لله يلتزم ويشرع وفق قانون وضعه النصراني بريمر، يناقض الإسلام في أصل أصوله وكثير من ثوابته ويرسخ للمحتل الكافر وأعوانه. ودنياكم لأن الرافضة المجوس يا أهلنا تغلي قلوبهم حقدا وغلا علينا أهل السنة، ولم يترددوا لحظة واحدة في إظهار ذلك مستغلين غطاء الاحتلال الصليبي، فقتلوا أبناءنا وسجنوا خيارهم وأهانوا كرامة رجالنا وعبثوا بأعراض نسائنا ونهبوا أموالنا، ولم تجد المشاركة السياسية مرة تلو مرة في دفع شرهم، بل رسخت لمكاسبهم وما ازدادوا بها إلا جرأة وطعنا لنا ولرموزنا. وها قد سمعتم زنديقا حقيرا منهم يخرج غيظه ويقيء نتنه ويتطاول على صديق هذه الأمة وخير رجالها بعد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهل يشفي صدوركم يا أهل السنة من أمثال هذا القذر لغة الكلام التي قيلت على استحياء استنكارا وتنديدا أو حتى تهديدا أجوفا، لم يأخذ بأسباب القوة وفقد نور العزة الربانية؟ أم إن هؤلاء وأمثالهم لا يفهمون ولن يفهموا إلا لغة واحدة علمنا إياها كتاب ربنا وشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي لغة القوة والقتال والذبح وأطنان المتفجرات التي تطيح بمثل هذه الرؤوس العفنة لتطهر الأرض التي ماجت بشركهم وكفرهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يا أهلنا الأشراف الكرام أهل السنة، إنه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فكيف وقد لدغكم هؤلاء 3 مرات؟ وهل جنى أهل السنة بعد كل مشاركة في الانتخابات إلا الخروج أضعف قوة وأقل حظا في كل شيء؟ وهل خفيت نوايا هؤلاء الفجار عليكم وهم يكادون يعلنون في كل مناسبة هدفهم الأول في تكريس الأمر الواقع الجديد القائل بأن أهل السنة بعد هذه الانتخابات أقلية لا بد أن ترضخ لهم وتنحني لقهر سلطانهم؟ فالخطر الرافضي الصفوي يا أهلنا خطر حقيقي، والمشاركة في الاقتراع تفويض لهؤلاء القتلة المجرمين وتكريس لسيادتهم وتحقيق لحلمهم التاريخي في حكم هذه البلاد. ولذا فإن كل القوائم الكبرى اليوم بقيادة رافضية، فعلاوي والبولاني والحكيم والمالكي رافضة حاقدون، وإن تظاهر بعضهم أنه علماني يكره حاكمية الدين. ورأيتم بأعينكم ما فعل جنود المجرم إياد علاوي بعد أن دمروا الفلوجة واعتقلوا وقتلوا الآلاف من أبنائها حين كتبوا على جدرانها اليوم دياركم وغدا أعراضكم. أما من شارك معهم من المحسوبين على أبناء السنة فهم قوم تنكروا لدينهم وعشائرهم وصاروا أذنابا خلف الرافضة كالأيتام على موائد اللئام، لا يمثلون إلا جيوبهم ومناصبهم، وهم قبل غيرهم يعلمون كذب وعود الرافضة والصليبيين. وسلوا خونة التوافق والحزب الإسلامي عن سنين العار في العملية السياسية التي لم يتوبوا منها. فلا حل ولا خيار لنا يا عباد الله إلا في شرع الله الذي فرض علينا الجهاد وجعله ذروة لسنام دينه وسببا. لن تجد العزة والتمكين والحياة الكريمة إلا بالنفير إليه. وبناء على كل ما تقدم، فإن أبناءكم في الدولة الإسلامية يعلنون بعد التوكل على الله أن كل من يخرج للمشاركة في هذا اليوم متحديا شرع الله، وهذا التحذير الواضح سيعرض نفسه وللأسف الشديد إلى غضب الله ثم سلاح المجاهدين وبكافة أنواعه. نسأل الله أن يكفي المسلمين أهل السنة شر الفتن، ويجعل ما اجتهدنا فيه بمشورة أهل الرأي سببا للنصر والفتح والتمكين في الأرض. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. والله أكبر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وزارة الإعلام دولة العراق الإسلامية.